وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمالى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون فاسجدوا لله أفمن هذا الحديث تعجبون

فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فانتصر فانتصر فانتصر ففتحنا خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح كذبوا عبدنا وقالوا مجنون والدجر فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه

فكيف كان عذابي ونذر إن المتقين في جنات مقعد صدق عند مليك مقتدر للرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن علم القرآن

إن في ذلك لعبرة لمن يخشي بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ما إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج